أسعدها وبارك عمرها واكتب الأفراح رب العالمين. السلام عليك يا حبيب الله. عد أنفاس الورى عد المزور نحمد الله إله العالمين. جامع القلب بقلب طيب واصل الخفاق بالنبض الحنون. أقبلت أرواك ورد في الغصون، أقبلت قرت بها كل العيون. مثل أنسام الليالي أقبلات هدأة الكون وأفراح السنين. حرة تمشي على وضح النقاء من كأرغى سلوة القلب الحزين. كل عين قد رأتها بركت تذكر الرحمن للقلب الحنون. خطوة منها بأحلى ليلة رقة الدنيا أمام الطيبين. ويزيد فيك يا أروع تلا بسمة منه جمالا تقطرين. فاز فيها زوجها يا سعده نبضه أروع على مر السنين. ضع بعينيك عروسا وجهها يشبه الإشراق والنور المبين. يا جمال الروح يا أروى الندى صانك الرحمن حسنا تأسرين. أنت أسنى من شعاع مشمس نورك الوضاء قد زان الجبين. السلام عليك يا حبيب الله محمد. أهلك اليوم دموع عينهم روم سعد القلب أروى تدمعين. قد رأوا أروى عروسا وانثنى فوقها عقد مع الدر الثمين. فملئي القلب سرورا وافرحي أنت أحلى الناس لما تفرحين. أنت أحلى الناس لما تفرحين. كلنا ندعو لأروى كلنا نرتجي السعد بدعوات اليقين. ربي أسعدها وبارك عمرها واكتب الأفراح رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Thank you.